نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

do صدق الله العظيم.